بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن سادتي عدنا بحمد الله وحسن عونه بعد شهر رمضان المعظم لعام 40 و400 ألف، لنستأنف العمل من جديد، متوكلين على الله تعالى ومستعينين به على دروس البلاغة وعلى شأننا كله. ونحن في هذه الحصة مع الدرس 25 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون ليوم الاثنين 17 شوال عام 40 و400 ألف، الموافق 19 أبريل 2019. قال الناظم رحمه الله: وكونه بالوصل للتفخيم، تقرير أو هجنة أو توهيم، إيماء أو توجه السميع له، أو فقد علم سامعين غير الصلة. مع البيت 65 و66. تحدثنا في الدروس السابقة عن بعض أحوال المسند إليه في الباب الثاني من الفن الأول، علم المعاني عموما. وفي الحصة السابقة تحدثنا عن النكت البلاغية التي توجب تعريف المسند إليه بأعرف المعارف، وهو الضمير، وبخصائصه، وعن تعريفه بالعالمية وما يستفاد منها. وفي هذه الحصة سنتحدث عن سبب تعريفه بالموصول. فقال الناظم رحمه الله: وكونه بالوصل للتفخيم إلى آخره، يعني أن المسند إليه إذا كان معرفا بالموصول فذلك يدل على التفخيم، أي تفخيم المسند إليه وتعظيمه وتهويله. وهذه المصطلحات الثلاث يمكن أن تتوارد على شيء واحد، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. ففي هذا الإيهام ما غشيهم الذي يفيده الموصول ما يعجز عنه الوصف. فلو قال تعالى: فغشيهم ماء البحر، أو غشيهم شيء من البحر، لم يفيد ما أفاده الموصول. والتفخيم والتعظيم كما قلنا متقاربان، وكذلك التهويل. ويدل التعريف بالموصول أيضا على التقرير، كقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها. فلو قال تعالى: وراودته زليخة، أو امرأة العزيز، لم يفد ما أفاده الموصول، وهي أنها في بيتها وبطغيانها وجبروتها وحسنها وجمالها. ومع هذا كله رفض سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طلبها، وفضل دخول السجن على تلبية رغبتها والاستسلام لشهوتها الجامحة. ويأتي تعريف المسند أيضا بالموصول للتوهيم، أي إظهار وهم المخاطب في اعتقاده، كقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهذا توبيخ لوهمهم وضلالهم وانحرافهم. ومنه قول الشاعر: إن الذين ترونهم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، أي إنكم واهمون في ثقتكم بمن لا يستحق هذه الثقة. ويأتي أيضا تعريف المسند إليه بالموصول للإيماء، أي الإشارة إلى بناء الخبر الذي يشير إليه الموصول، كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالاستكبار عاقبته دخول جهنم. وقول الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فقوله: إن الذي سمك السماء، إن الذي سمك أي رفع السماء وبناها، يستطيع أن يأتي بما لا يدور في حسبان البشر. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه جمع دعامة أعز أطول. النحويون يستشهدون بهذا البيت على أن أعز وأطول هنا ليس للتفضيل، معناه إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه عزيزة وطويلة، مثل قولهم في لذان الله أكبر، أي الله كبير. وقوله تعالى إن الذين آمنوا لهم جنات النعيم، فهذا الموصول الذين آمنوا مع صلته يشير إلى أن جزاء المؤمنين جنات النعيم. ويشبه هذا قولك إن الذين كفروا لهم دار القرار جهنم يصلونها. وياتي التعريف بالموصول أيضا لتوجه السامع له، أي توجيه السامع له، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالموصول يوجه السامع إلى الجزاء المناسب للصدق وللتصديق لمن جاء بهما ولمن صدق بهما. وقول أبي العلاء المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. فإذا سمعت قوله والذي حارت، هذا الموصول مع صلته يستدعي فضولك لتعريف حقيقته. وياتي الخبر أيضا، وياتي المسند إليه أيضا معرفا بالموصول لفقد السامع غير الصلة، أي أن السامع لا يعرف المسند إليه إلا بذكر صلته، نحو الطالب المجتهد نجاح، الطالب الذي اجتهد، ونحو الذي اجتهد من الطلبة نجح في الامتحان، لأن هناك عددا كبيرا من الطلبة ولكن المجتهد من بينهم واحد. فبهذه الصلة يعرف السامع من هو الناجح. والناظم رحمه الله يلاحظ عليه في هذا الباب تقديمه تعريف المسند إليه بالموصول على تعريفه باسم الإشارة، وإن كان اسم الإشارة أعرف من الموصول، لأن اسم الإشارة عرف مدلوله بالقلب وبالبصر معا بخلاف الموصول. ولكن حجة الناظم أنه تابع في نظمه للأصل، ولا لوم على التابع. ولذلك يقول النحويون يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. ونظم بعضهم ترتيب المعارف فقال فمضمرون أعرفها ثم العلام، فاسم إشارة فموصل متم، فذو أداة فمنادى عين، فذو إضافة بها تبين. فهذه أنواع المعارف على الترتيب. فأعرف المعارف هو الضمير، وهذا عند أهل العربية. وأما أهل التصوف فيقولون أعرف المعارف هو الله أو أسماء الله الحسنى. وسنقتصر في هذه الحصة على شرح هذين البيتين لحاجتهما إلى التوضيح بالأمثلة ليزول الإشكال، وقد يقال بالمثال يتضح الإشكال. فإلى الحصة القادمة ساداتي الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبصفة استثنائية سجلت هذه الحصة بمدينة تيزنيت السلطانية في التاريخ المؤرخ أعلاه نظراً لظروف العطلة الصيفية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.